السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: كيف نوجه تعليل بعض الأئمة لبعض الأحاديث بأحاديث أخرى وردها إليها مع كوننا لا يظهر لنا وجه تشابه بين الحديثين؟ إذا لم يظهر وجه التشابه وثبت هذا التعليل عن إمام معتبر فسببه التقصير أو القصور، تقصير أو القصور في فهم كلام الإمام. يقول: ما ضابط تعليل الأحاديث باتحاد المخرج؟ فترد الأحاديث لأحاديث واحد بناء على اتحاد المخرج، فهل كلما اتحد مخرج الأحاديث وتشابهت في متونها حكمنا بأنها حديث واحد؟ إذا جاءت مسوقة سياقا واحدا ولو مرة في كتاب معتبر فإنها تعد حديثا واحدا، وأما إذا فرقت رويت مفرقة وذكر لها مناسبات متعددة فإن حينئذ تكون أحاديث ولو اتحد مخرجها وتقاربت معانيها. يقول: ما الجواب عما رواه الإمام مسلم في صحيحه برقم 68-69-70 حيث روى 3 أحاديث كلها من طريق الشعبي عن جرير رضي الله عنه وساقها على أنها 3 أحاديث؟ فالأول عن منصور عن الشعبي عن جرير أنه سمعه يقول: أيما عبد أبقى من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم. قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى هاهنا بالبصرة لما يخشى من روايته وإلقائه على بعض الناس التي فيهم ميل إلى مذهب الخوارج، لأن هذا يؤيد بدعتهم ويدفعهم إلى الأمام، ويحملون مثل هذا الكفر على الكفر المخرج، فمثل هذا لا يلقى إلا مبينا معناه في مثل هذا المجتمع الذي أشار إليه في وقته، أعني البصرة. وهكذا جميع النصوص، نصوص الكتاب والسنة، هي علاج لآفات تقع في المجتمعات الإسلامية وللأفراد أيضا. فمن شمت منه رائحة الزيادة والغلو فإنها لا تلقى إليه أحاديث الوعيد مجردة، بل لا بد أن يضاف إليها أحاديث الوعد. وأما من كان بضد ذلك، عنده شيء من التفريط، عنده شيء من التراخي، عنده شيء من التساهل، فإن أحاديث الوعد لا تلقى إليه مجردة، بل لا بد أن يضاف إليها شيء من أحاديث الوعيد. أما من كان متوسطا في شؤونه كلها، سالكا الصراط المستقيم والسبيل الأقوم، فإن مثل هذا لا مانع أن تلقى إليه أحاديث الوعد وحدها وأحاديث الوعيد وحدها. هذا الأول. والثاني عن داود عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبق فقد برئت منه الذمة. والثالث عن مغيرة عن الشعبي قال: كان جرير بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. فقد ساق الإمام مسلم هذه الأحاديث 3 على أن كل منها حديث مستقل، مع أن مخرجها متحد ومتونها متشابهة، لكن الأول فقد كفر، والثاني برئت منه الذمة، هذا حكم آخر، والثالث لم تقبل له صلاة، فهي حديث 3 وظاهر الادخال الاختلاف بينها. يقول: سؤالي عن كيفية الجمع بين كتب السنة، يقصد هل يلزم من ذلك أني أقرأ صحيح البخاري كاملا ثم مسلم ثم أخرج الطرق، أم أن هناك طريقة أخرى؟ الطريقة التي شرحناها تقرأ حديثا حديثا من البخاري ثم تخرجه حالا من الكتب الأخرى 6 إلى أن تنتهي. وجاء من بعض الأخوة أنهم هل يبدأون بهذه الطريقة أو يبدأون بالمتون الصغيرة؟ المسألة مفترضة في طالب علم قد أنهى المتون الصغيرة التي تحفظ، لأن هذه طريقة للتفقه في كتب السنة، وهذه من أنفع ما يكون لطالب العلم، لا سيما إذا كانت حافظته لا تسعفه للحفظ، فإن هذه المتون ترسخ في ذهنه بعد معاناتها ترسخ. يقول: تحاشى الإمام مسلم حديث عكرمة مطلقا وأخرج في صحيح لسويد بن سعيد، ومعروف أن البون الكبير بين الرجلين، فكيف نفسر ذلك؟ الإمام مسلم لا يلزم باجتهاد غيره، وإلا عكرمة قد خرج له البخاري ولم يخرج له مسلم، والإمام مسلم خرج له ناس لم يخرج لهم البخاري، وكل له اجتهاده وكل له نظره في أحاديث ومرويات هؤلاء الرواة. يقول: أرجو لو تذكر الطلاب بالعمل بالعلم، فإني أرى على سبيل المثال أن بعضهم قد هجر بعض السنن مثل السلام فلا يسلم إلا على من يعرف، وهذا تجفيف لمنابع الأخوة والمحبة. لا شك أن بذل السلام لمن يعرف ومن لا يعرف هذا هو السبيل الوحيد لزرع المحبة بين المسلمين. وجاء في الحديث لن تدخلوا الجنة حتى تحاب. ألا أخبركم بشيء إذا فعلته تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. ومن علامات قرب الساعة أن يكون السلام للمعرفة، وجاء الأمر بإلقاء السلام على من عرفته ومن لم تعرف. يقول: كيف نجمع بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الطائفة المنصورة على الحق منصورة؟ نحن نرى حال أهل الحق اليوم في ضعف، وأعداء الله يظلمونهم ويبغون عليهم، فما المقصود بالنصر إذن؟ أولا، المسألة الابتلاء سنة إلهية، يبتلى المرء تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته ولو كان منصورا في حقيقة الأمر ولو أدى ذلك إلى قتله. فالنصر أعم من أن يكون انتصارا في معركة أو ظهور كلمة وقبول بين الناس، النصرة أعظم من ذلك. فالقتل نصر، كما جاء في قصة الغلام لم يستطيعوا قتله حتى دلهم على ذلك، وعد هذا نصر مبين، حيث دخل في دين الله أفواج لم يكونوا ليدخلوا لولا أنه قتل، فقتله نصر. يقول: ذكرت أن البوفيه المفتوح حرام لأن المشتري سيأخذ أكثر من حقه، ألا يشكل على هذا أن البائع قد رضي بذلك فهو يعلم أن المشتري قد يأخذ أكثر من حقه فكأنه خفض له السعر؟ وقولك إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة، ألا يكون هذا مثل من يؤجر نفسه على شبع بطنه كما يؤجر أجدادنا؟ التنظير غير مطابق. أولا، كون البائع يرضى بذلك، الرضا لا يكفي، لا بد من توافر شروط البيع السبع، فلا يكفي الرضا. نعم، الرضا شرط من شروط صحة البيع، لكن أيضا أن يكون الثمن معلوما والمثمن معلوم، هذان شرطان، فلا بد من أن يكون معلومين. ولا يرضى البائع بمثل هذا إلا إذا طمع في أن أعدادا كبيرة سوف يأخذون من هذا الأكل أقل مما دفعوا. أنتم ترون أن العقود المجهولة في التأمينات وغيرها من العقود لا يقدمون عليها رحمة من الناس ولا رأفة بهم، إنما يقدمون لأن واحدا منهم من هؤلاء المتعاقدين أو عشرة أو مئة أو ألف يأخذون أكثر مما أعطوا، ومئة ألف أو أكثر من ذلك يأخذون أقل، والجهالة ظاهرة في مثل هذا. وقولك إنه ثمن معلوم بسلعة مجهولة، ألا يكون هذا مثل من يؤجل نفسه على شبع بطنه كما يفعل أجدادنا؟ أولا، هو لا يؤجل نفسه على شبع بطنه، على الأكل، والأكل الذي يتحكم فيه المطعم المستأجر، فلن يعطيه أكثر مما يعمل عنده، وإذا جربه في اليوم الأول والثاني وجده يأكل أكثر فسخ العقد ولن يتردد بذلك. ذكر الخطيب البغدادي في تاريخه أن السائل لمسلم تأليف كتابه صاحب له اسمه أحمد بن سلمة، فهل هذا صحيح؟ نعم، جاء ذكره أحمد بن سلمة في ثنايا الكتاب، لكنه قليل، والراوي للكتاب هو إبراهيم بن سفيان. يقول: ما الراجح في رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود، يعني من حيث الاتصال والانقطاع؟ وما الراجح في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؟ وهل اطلعتم على مخطوط لكتاب البلقيني أو العلاء في الكلام على هذه السلسلة؟ على كل حال، الكلام في الرواة والاتصال والانقطاع أمر معروف عند أهل العلم ومدون ومضبوط ومتقن. وأما ما يتعلق برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فالخلاف فيها طويل بين أهل العلم، وأيضا مشهور ومتداول، ومنهم من يضعفها مطلقا للاختلاف في عود الضمير في جده، هل يعود على عمر فيكون الجد محمد، أو يعود على الأب الذي هو شعيب فيكون الجد عبد الله بن عمرو؟ وهذا الخلاف لا شك أن له أثر، فإن قلنا أن الجد محمد قلنا مرسل، وإن قلنا أن الجد عبد الله بن عمرو بن عاص، من أهل العلم من يرى أن شعيب لم يلق جده عبد الله بن عمرو فيكون منقطع من هذه الجهة، وهذه حجة من ضعف السلسلة مطلقا. وأما من صححها وهو قول لبعض العلماء يقول أن الضمائر معروفة، وجاء التصريح بالجد في روايات عند أحمد والنسائي وغيرهما عن جده عبد الله بن عمرو، فتحرر الضمير، وأن الجد يعود الضمير في جده يعود إلى شعيب الذي هو الأب. أما